قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. شو أخذنا الدرس الماضي نحن يا أخواننا؟ أخذنا الحكم العادي. راح أرجع أذكركم تذكيرا عاما بالحكم العادي مشان نبني عليه، بس صح صحوا مضبوط معي مشان نستوعب على بعض. نحن ذكرنا الدرس اللي مضى آخر شيء تكلمناه إنه الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي أن الحكم العادي لا يتوقف على التكرار ولا على وضع وضع. ونحن ذكرنا أول شيء شو معنى كلمة الحكم. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فلما بتقول زيد مات هذا حكم، لما بتقول زيد لم يمت هذا حكم. بس الفرق أن الأول حكم موجب، الفرق الثاني أنه حكم منفي. طيب إذن قضية الحكم هي أن تثبت شيئا لشيء أو أن تنفيه عنه. طيب هذا الإثبات وهذا النفي كيف ألاحظه؟ هل ألاحظه بالعقل أو ألاحظه بالعادة أو ألاحظه بالشرع؟ يعني الشرع جعل زوال الشمس علامة على دخول الوقت، صح؟ هذا حكم شو؟ شرعي. العقل لا علاقة له به، هو مثبت شرعا. العقل يفهمه مرتبة ثانية، المرتبة الأولى يتوقف شو؟ على الشرع. الظهر 4 ركعات حكم شرعي لا علاقة له شو؟ بالحكم العادي، ولا علاقة له بالحكم العقلي. والحكم الشرعي نقرأه في أصول الفقه وفي الفقه. الحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وأنا آخر شيء لما ضربت لكم بعض الأمثلة الدرس الماضي فوجدت أن بعضكم ربما ما زال الأمر عليه ملتبسا. طيب أنا عندي أخوان الكرام أولا كلمة الحكم العقلي، الحكم العقلي، وهون عندي الحكم العادي. راح أعطيكم بعض الفوارق لعله توضح لكم الشيء. الحكم العقلي قال إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون توقف على تكرار ولا وضع وضع. شو تعريف الحكم العقلي؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون توقف على تكرار ولا وضع وضع. لما قال دون توقف على تكرار، يلا اكتبوا سريعا شوي. لما قال دون توقف على تكرار احترز عن الحكم العادي. الحكم العادي شو بده؟ بده تكرار. لا أستطيع أن أستفيد حكما إلا من خلال شو؟ من خلال التكرار. ولما قال ولا وضع واضع احترز عن الحكم الشرعي. معناته إذا بدي أعرف الحكم العادي شو بقول؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو نفيه عنه بواسطة التكرار، تمام؟ بواسطة التكرار. هلا المثال بيوضح لنا الكلام. المثلث كم ضلع له؟ المثلث له 3 أضلاع، صح؟ النار محرقة. هلا أنا قبل ما أفهم المثال، لما بفهم المثال بقول المثلث له 3 أضلاع هذا حكم عقلي، شو يعني حكم عقلي؟ يعني في داعي أنت تجرب وتمسك ورقة وقلم وتحسب حتى تعرف أن المثلث له ثلاثة أضلاع؟ بمجرد أن تفهم شو معنى كلمة مثلث تفهم أن له ثلاثة أضلاع، صح؟ طيب إذا واحد قال لك أخي اخترعوا جهاز بالصين ساووا مثلث أربعة أضلاع، شو بتقول له؟ بتقول له مستحيل. شو مستحيل عقلا؟ إذا أنا أول فائدة بستفيدها المستحيل العقلي لا يتغير، المستحيل العقلي لا يتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أحد يستطيع أن يغير فيه شيء لأنه قوانين العقل ثابتة. ولما منقول قوانين عقل انتبهوا يا جماعة، لا يوجد أبدا مخالفة بين شرع وبين عقل. كل ما في الأمر أنه أنا في مسألة شرعيا ما استوعبتها. هلأ الناس شو بتقول بالعامية؟ بيقول لك هذا أمر غير معقول. هن شو قصدهم؟ قصدهم غير معتاد. في فرق بين غير المعقول وبين غير المعتاد. العقل والشرع ماشيين بسكة واحدة، ولكن في قضايا شرعية مو بقول خارج عن نطاق العقل، بقول أنا كإنسان لم أفهمها بعد. في فرق بين أن أقول أخي هذه المسألة في الشريعة أنا لم أفهمها، وفي فرق أن تقول أنه هذا الشرع يأتي بأشياء خارج عن المعقول. من اللي لا، لا يوجد مسألة في الشريعة الإسلامية ولا في اليهودية ولا في النصرانية تقفز فوق قوانين العقل. كل ما يأتي به الشرع هو يكون شو؟ موافق العقل. في عبارة بشرح لكم إياها بعدين، أشرحها فيما بعد، للإمام الغزالي رحمه الله، بيقول العقل شرع باطن والشريعة عقل ظاهر. العقل شرع ولكن باطن لأنه هو قضية إدراكية داخلية، والشرع عقل ظاهر. فالشرع عقل والعقل شرع، يعني لا يخرج العقل عن الشرع ولا بأي شكل من الأشكال، ولا يخرج الشرع عن العقل ولا بأي شكل من الأشكال. فلما بيقول لك أخي نحن زوايا المثلث 180 درجة، حكم عقلي مجموع زوايا المثلث ولا حكم عادي؟ حكم عقلي. لو قال لك واحد أخي بكرة بيجي إنسان ساحر بيسحرن المثلث بيساوي مجموع زوايا 100 درجة، شو منقول له؟ منقول له مستحيل عقلي. أخي بكرة راح يجي إنسان عنده خوارق للعادات ولي راح يساوينا مجموع أضلاع المثلث أربعة أضلاع وليس ثلاثة أضلاع، ماذا نقول؟ نقول هذا مستحيل عقلي، مستحيل عقلي، لا يمكن أن يتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. تمام؟ طيب شو حكم واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ يعني لما بقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا الجواب حكمه جائز ولا واجب؟ واجب. إذا واحد قال لك أخي بكرة راح يخترعوا جهاز يخلي واحد زائد واحد يساوي أربعة، ماذا نقول له؟ نقول له مستحيل، لأن كلمة الاثنين واجب عقلي. وهلا راح نقول شو معنى واجب عقلي، يعني لا يمكن العقل أن يتصور خلافه، فإذا تصور خلافه يكون خطأ. قال لك أخي أنا بتصور أنه واحد زائد واحد يساوي شو؟ ثلاثة. من اللي لا، مستحيل. إذا فهمت شو معنى واحد وشو معنى واحد وشو معنى زائد لازم يطلع معك الجواب شو؟ اثنين. الفرق بين المستحيل العقلي، أنا راح أحط هون مستحيل عقلي وهون راح أحط المستحيل العادي، راح أضرب لكم أمثلة بس. يعني المستحيل العقلي انتبهوا، بدكم تكتبوها اكتبوها، المستحيل العقلي لا يستطيع العقل أن يتصوره، لا يستطيع العقل أن يتصوره. تمام؟ يعني فيك تتصور مثلث بأربعة أضلاع؟ مستحيل، لو أتعبت ذهنك تتعب كثير لن تصل، مظبوط ولا لا؟ المستحيل العقلي شو؟ لا يمكن للعقل أن يتصوره. المستحيل العادي يتصوره ويستبعده. شو هذا؟ فرق ثاني. ها، المستحيل العقلي شو؟ العقل لا يتصوره أبدا، أما المستحيل العادي يتصوره ويستبعده. لذلك كل علماء الإسلام بلا استثناء لما عرفوا المعجزة قالوا المعجزة أمر خارق للعادة، ولا في ولا واحد بالدنيا كلها قال قال المعجزة أمر خارق للعقل، لأنه من له قوانين العقل لا يمكن أن تخرق. العقل يحكم على المعجزة بأنها أمر ممكن ولكنه بعيد صعب، ما بيقول لك المعجزة لا يتصورها الإنسان، تمام؟ المستحيل العقلي لا يتصوره العقل، أما المستحيل العادي يتصوره ولكن شو يتعب في تصوره. راح أقول لكم مسألة بس أخلص، راح أجعلكم آخر 10 دقائق تسألوا، بس لأنه في أفكار بذهني بدي أطرحها بعدين بنحكي. إحياء الموتى هلأ بجوز، هلأ لو خربطنا معليش يا جماعة خلينا نخربط مشان نتعلم. إحياء الموتى هل هو قضية عقلية بمعنى لا يتصورها العقل، لا يتصور خلافه، ولا قضية عادية؟ قبل ما تجاوبوا، أنا قبل ما تجاوبوا دقيقة شوي، قلت لك أخي أنا دخلت يوم من أيام على مريض، لقيت المريض ميت، تمام؟ وجدت المريض ميت، دخلت فسألت الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذا الميت، دعاء فأحياه الله عز وجل. هلا بغض النظر أنا صادق ولا كذاب، أنا ما عم بحكي شو أنا بالميزان، أقول هي كقضية بتقلي وشو واحد بيقول لك شيء طبيعي شو بيقول لك مستحيل، من قل له مستحيل عقلي ولا عادي؟ انتبهوا، لو قلنا الإحياء بعد الموت مستحيل عقلي لكان ما في يوم القيامة بعث وحشر وأحياء بعد الموت، لأنه إحنا قلنا قوانين العقل لا تخرق، تمام؟ أما منقول كل ما في الأمر، راح أضرب لكم مثال بسيط جدا جدا جدا. نحن عندنا هون بالجامع شجرة التوت، شجرة التوت من أسبوعين اطلعت أنا على الشجرة لا يوجد فيها إلا الحطب، فحم جذع وأغصان، بس ولا في ولا ورقة بلا استثناء أبدا، تطلع فيها ولا في ولا ورقة. اليوم اطلعت عليها لقيت طلع فيها شو؟ ورق أخضر. قبل أسبوعين الورق الأخضر ما كان موجود، اليوم في ورق أخضر. هل عملية إحياء الموت الميت شو بتختلف عن عملية خروج الأوراق؟ ما بتختلف شيء. نقول الأوراق كانت عدما فخرجت، والميت كانت حياته معدومة فخرجت، يعني بدنا نتصور حياة الميت هي عبارة عن ورقة سقيت فخرجت، تمام؟ أنا شو بقول هلا، انتبهوا، اعتاد الإنسان، شو عم بقول؟ اعتاد الإنسان أن الأشجار تموت في المواسم، ولكن لم يعتد الإنسان أن الإنسان يموت في المواسم. يعني أنا مثلا بعرف أنه أخي في فصل تسقط الأوراق فتموت، فصل الشتاء مثلا، فصل الخريف، فصل الربيع تنبت الأوراق. أما أنا ما بعرف واحد بينام بالمقبرة 3 أشهر بالخريف وبالربيع بفز ينفض التراب عن نفسه ويمشي. طب شو الفرق؟ انتبهوا، ما الفرق؟ مشان نقول لك الإنسان الذي ينكر المعجزة، العنصر الأساسي في قضية إنكار المعجزة أنهم لم يفهموا الفرق بين المستحيل العادي وبين المستحيل العقلي. بيقول لك أخي المعجزة أمر غير معقول، منقول له لا، المعجزة أمر غير معتاد وليس أمرا غير معقول. مثل لما قلت لك قبل 1000 سنة لو قلت لهم عن الجوال إنه هو عبارة عن قطعة بلاستيكية الإنسان بيحكي فيها يتكلم مع كل الدنيا، شو راح يقولوا؟ مستحيل. طيب لو واحد من 1000 سنة قال لك أخي هذا غير معقول، شلون واحد بأوروبا بدي يسمع صوتي؟ أنا من تلك اللحظة لو دارس قوانين عقلي شو بقول له؟ ممكن عادي، ممكن عقلي هذا الأمر، يعني العقل يتصور أن الصوت يبلغ مسافات طويلة بغض النظر عن الأدوات، أما العقل لا يستطيع أن يتصور أن المثلث 4 أضلاع، تمام؟ بتصور أنا أن صوتي إذا رفعته يبلغ وين؟ يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما أذن في الناس بالحج، صح؟ أسمع الناس، وكما ورد أنه قال علي الإسماع، عليك الأذان وعلي الإسماع. ليش الناس أنكرت هذه؟ ليش أنكرت أنه واحد يصرخ صوت يسمع أكثر من 20 كيلومتر؟ وهلأ ما منستغربها، تعرف ليش ما منستغربها؟ ما منستغربها لأنه بلوغ الصوت إلى مسافات بعيدة صار أمرا عاديا. طيب لما كان زمان على دور سيدنا إبراهيم شو كان أمر؟ كان أمرا غير عادي. هلا شو اسمه؟ عادي. وزمان شو كان اسمه؟ غير عادي. هلا عقلا شو اسمه؟ ممكن عقلي. وزمان شو اسمه؟ ممكن عقلي. مستحيل هلا أنا عقلا بقول ممكن عقلا صح. يعني أنا لو سألتني من أيام النبي عليه الصلاة والسلام شو حكم إنسان يذهب من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس في لحظات، أنا شو بقول؟ غير معتاد. انتبهوا شو بقول؟ غير معتاد، ولكنه عقلا ممكن. طيب هلا إذا قلت لك واحد قطع مسافة 1000 كيلومتر جهاز خلال 20 ثانية، صاروخ مثلا، طيارة مثلا، شو بتقلي؟ عادي. معناته أنا هلا بحكم عليه أنه عادي، وعلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم أحكم عليه بأنه غير عادي، ولكن العقل لا يتغير. العقل من 2000 سنة يحكم عليه بأنه ممكن عقلي، والآن ماذا يحكم عليه؟ بأنه ممكن عقلي. طب ما الذي تغير؟ قال الذي تغير العادة، كانت العادة شيء فصارت شيئا آخر، أما القانون العقلي لا يمكن أن يتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنا إذا أنا بقول لإنسان بفكر بشكل جيد، ما الفرق بين نبات الورق بعد موته وبين بعث الإنسان بعد موته؟ أعطيني فرق واحد عقلي معتبر، ما راح يلاقيه أبدا. عندي بني آدم مات وصار لا شيء، فتحنا القبر بعد 500 سنة لقينا القبر ترابا، وعندي ورق كان موجود فذهب الورق ولم أجده، بعد 3 أشهر خرج الإنسان ينفض التراب عن بدنه وخرجت الأوراق بعد أن لم تكن موجودة. مظبوط يا أخوان الكرام؟ ليش البعث ليش البعث مستحيل؟ ليش يكون مستحيل؟ لا يمكن أن يكون مستحيلا. بس أنا إذا واحد شو قال لي، قال لي شو الدليل العقلي على أنه في بعث بعد الموت، بقول له بدنا نجلس أنا وياك جلستين أو 3 نفهم شو معنى حكم عقلي ونفهم شو معنى شو حكم عادي، بعد ذلك شو نحكم. راح أضرب لكم مثال ثاني، مثال آخر. لو أنه أنا مثلا إجيت قلت لناس، هلا نفس المثال أنا قبل ما أنتقل لمثال آخر، إجيت قلت لناس يا جماعة، يعني سؤال، إذا واحد مات 3 أشهر بعدين فز على حيله أو مات 100 سنة بعدين فز على حيله، شو الفرق؟ الله ذكر حقائق في القرآن، قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، نفس بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. طيب شو الفرق؟ شو الفرق بين النوم والموت أصلا؟ ما الفرق؟ ما في فرق، بس هذا موت قصير وذاك موت طويل. مظبوط يا أخوان الكرام؟ ما في فرق. معناته الإنسان الذي ينكر الحكم، ينكر البعث بعد الموت بداعي أنه إنسان عقلاني وإنسان علمي وزلمة حاكيني بالعلم، أخي بيقول لك حاكيني بالمنطق، بيقول لك غير معقول أنه الإنسان بعد ما يموت يبعث، بيقول له يا أخي غير معتاد، مو غير معقول. دي قال له لنفسه هذا الشخص، أنا لو قايل لك من 1500 سنة راح الناس تطلع تشرب شيء على المريخ كاسة قهوة، شو راح تقول لي أنت نفسك؟ راح تقول لي غير معقول. طيب هلا شو عدا ما بدأ؟ هلا شو اللي خلاه معقول؟ سؤال. يعني بدي أتصور أنا هذا الزلمة اللي أنا عم قال له أخي قبل 2000 سنة، أخي في ناس راح تطلع على القمر تشرب قهوة، شو راح يقول لي؟ غير معقول. وهالزلمة حطيته بغرفة 20 سنة، لا فرجيت الحضارة برا ولا التلفزيون ولا الانترنت، ورجعت وجهت له نفس السؤال هلأ بعد 2000 سنة وقلت له راح يطلع يشرب قهوة على القمر، شو راح يقول لي؟ راح يقول هو الشخص نفسه أنا زلم علمي وبهتم بالعلم وهذا الأمر غير معقول، بقول له تعال نطالعك نفسك على القمر تشرب فنجان قهوة. شو اللي تغير؟ اللي تغير أن هذا الإنسان كان انتبهوا، هذا الإنسان كان يفكر في دائرة العادة. لما كان يفكر في دائرة العادة كان تفكيره ضيقا، لما صار يفكر في دائرة العقل، لو كان هذا الشخص عاقلا نفسه قبل 2000 سنة شو بيقول لي؟ بيقول لي ممكن الإنسان يصعد على سطح القمر. لاحظ ما الفرق بين الحكم العقلي والعادي. الحكم العقلي لو ألغيته لا تستطيع، قلت لك شو المستحيل العقلي؟ أن تتصوره. أما المستحيل العادي تتصوره ولكن شو؟ ولكن تستبعده. مثلا شوفوا الفرق، أنا قلت لك أخي عندي جسم، ها عندي جسم، او راح اصور لك اياها بشغله ابسط من هيك، ضربت لكم اياها هلا بدي اتوسع فيها شوي. قلت لك انا اب بالنسبه لابني وابن بالنسبه لابني، شو بتقول لي؟ مستحيل، ما بصير الواحد يكون اب وابن للشخص نفسه. قلت لك انا ممكن اكون اب لابني وابن لابي، اما جبت ابني انا بدي اتصور هذا الاخ ابني، قلت لك هذا أبي وهذا ابني، شو بتقلي؟ مستحيل. ليش؟ قال انتبهوا ليحظوا ليش مستحيل. قال كوني أنا أبوه معناته مين بالأول؟ أنا. ومين بالثاني؟ هو. وكوني أنا ابنه معناته هو بالأول ومين الثاني؟ أنا. فصرت أنا بالأول وبالثاني، وصار هو شو؟ بالأول والثاني. هذا اللي بيقول بهذا الكلام تأخذه على أقرب مشفى مجانين على عصفورية مباشرة. ليش؟ لأنه يجمع بين المتقدم والمتأخر بنفس اللحظة. هلا سؤال، ها هاي حكم عقلي، هذا الزلم وين؟ قدامي صح؟ وأنا وين؟ وراه. تحسن تقلي قلت لك أخي أنا قدامه وراه بنفس اللحظة، شو بتقلي؟ مستحيل عقلي، جنون هذا، مستحيل. هذا حكم عقلي، ها قضية إنسان أمامي حكم عقلي، إنسان خلفي حكم عقلي. مستحيل أن أكون بالنسبة قلت لك هذا الحائط، هلا هذا بالنسبة لي شو؟ على اليمين. قلت لك الحائط هذا يمين وشمال بنفس اللحظة، شو بتقلي؟ بتقلي هذا جنون. أما لو قلت لك أخي فلان بنى بيتا على سطح القمر، شو بتقلي؟ ممكن. هلا لأنه نحن تعودنا أنه ناس تطلع القمر. صدقا هذا السؤال لو سألوا أنت، والله ها لو سألوا قبل ما تطلع الناس على القمر، لا يطلع أكثر من 90% أو 95% من الناس حملة الشهادات طب وهندسة وصيدلة إلا هذا أمر غير معقول. من له لا، هذا اسمه أمر غير معتاد وليس غير معقول. معناته أنا أستطيع أن أتصور شخصا على سطح القمر، صح؟ طيب إنسان قاعد على سطح الشمس تستطيع تصوره؟ ليش لا؟ تصوروا واحد قاعد على الشمس تتصوروا. أما فيك تتصور واحد زاد واحد تساوي خمسة؟ ما بسك تتصوروا. فيك تتصور المثلث أربع أضلاع؟ ما فيك تتصوروا. المستحيل العادي يستطيع الإنسان شو؟ يعني إذا واحد قال لك أخي واحد أنا قعدت على سطح القمر عادي، شو الفرق بين الشمس والقمر؟ هلأ لساتكم عم تفكروا بالعادي، أنتم عم تفكروا بالعقل. قال هاي بتحرق، ليش النار لما بتحرق؟ انتبهوا، سؤال أنا قلت لكم شغلة انتبهوا. هون شو قلنا عن الحكم العقلي؟ لا يتوقف على تكراره، دون توقف على تكرار، والحكم العادي بواسطة التكرار. سؤال، لو واحد أول مرة بحياته بتعرف هلا هيك بيجلس معنا، حلو؟ قلنا له أخي هذا الغطاء شايفه؟ قال إيه؟ من هون شايف، شو لونه هذا؟ أبيض. قلنا له هذا أبيض وأسود بنفس اللحظة، شوفه شو بيقول لك؟ هذا حكم عقلي، من له مستحيل شو؟ مستحيل عقلي، صح؟ أبيض وأسود مستحيل عقلي. أما لو فرجينا أول مرة بشو، قال له هو بيعرف شو معنى أبيض. انتبهوا يا شباب، هو بيعرف شو معنى أبيض وبيعرف شو معنى أسود وبيعرف الألوان. قلت له أخي هذا القلم أبيض وأسود في نفس اللحظة هلأ، شو بيقول لي؟ مستحيل عقلي. طيب لو أنه أول مرة بحياته بيشوف نار، ما بيعرف شو معنى النار، قلت له شايف هذا الشيء المشتعل؟ مين معه قداحة؟ دخن ما؟ شوفوا إذا واحد أول مرة بيشوف هاي، تسامحنا بالغازات، إذا واحد أول مرة بيشوف هاي شو المانع تكون باردة؟ قلوا لي أنتو، في مانع؟ لازم تكون محرقة؟ يعني إذا واحد هلأ ابنك هلأ عمره يومين ثلاثة لسه ما بعرف شو النار، قلنا لك خبيه بغرفة أخي، حطه بمكان رعاية أيتام، الله يبارك فيكم جميعا. تبين هذا الولد صار كبر وصار صف تاسع وصار علمي، بيقول لك أنا علمي، نالوا على عيننا وراسنا، هاي شو؟ قال ما بعرف شو هاي، نالوا هاي الداحة وهاي اللي طالع منها شو؟ نار. بيعرف يستدل بالعقل أنها محرقة؟ ما بيستدل بالعقل أنها محرقة. لو قلنا له هاي النار باردة في مشكلة؟ طيب شو الفرق بين هاي وبين هاي بالنسبة له؟ ما في مشكلة، ما في فرق يا أخي. أنا لو أني ولدت على الدنيا وكانت النار لا تحرق والنور يحرق، ما عندي خلل عقلي، بصير في خلل عقلي، معناته ما في مشكلة أنه سيدنا إبراهيم يلقى في النار ولا تحرقه النار. ليش؟ لأنه النار كان مثل هاي بالنسبة لسيدنا إبراهيم. الله عز وجل لم يخلق في النار إحراقا، فقضية حرق النار، انتبهوا، قضية حرق النار للأجسام التي تقع فيها قضية عقلية ولا عادية؟ والله يا شباب لو كان حرق النار للأجسام حكما عقليا لحرقته نفضته نفض لسيدنا إبراهيم عليه السلام، صح؟ ولكن إحراق النار حكم عادي، لذلك لم تحرقه النار، والله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت النار مثل الماء بالنسبة لنا بالنسبة لسيدنا إبراهيم. فلما بقول لإنسان النار تحرق بقول لك والله إنسان وقع في النار فلم تحرقه النار فلم تحرقه النار. أنا ما بدي أتكلم نصوص شريعة هلا، بس عم بركز لكم الأمور العقلية، بعدين منجيب الأمور الشرعية التي هي تنكر من أناس يدعون أنهن بيفهموا بالعلم، بس هو لا يميز بين غير المعقول وغير المعتاد، لا يميز بين الممكن العقلي والمستحيل العادي، الواجب العقلي والواجب العادي والواجب الشرعي، المستحيل العقلي والمستحيل العادي والمستحيل الشرعي، ما عنده تمييز. حتى إن الإمام الجويني عبد الملك الجويني إمام الحرمين قال هذول الأقسام اللي عم بعلمكم عليهم هلا، حكم عادي وعقلي وواجب وجائز مستحيل، قال هذا تعريف العقل. يعني العقل حتى تعرف شو معنى عقل لازم تفهم عليها القضايا هاي حتى تعرف شو معنى عقل. فما في إشكال عند الإنسان أن ينظر إلى، يعني ما بصير عنده ها قلت لك هل أنتوا النار عرفناها محرقة نحن بشو؟ بالتجربة والتكرار. مثل ما قلت لكم الولد الصغير بيجي على الصوبية بيحط إيده عليها تحرقه، مرة ثانية ما بيحط إيده عليها، تمام مظبوط. وأنا ضربت لكم مثال راح أرجع أركز أنا المعلومات القديمة تبوها، قلت لك لو واحد بحياته كل ما صار معه حادثة سرقة ولا بيعرف في شيء اسمه سرقة، حلو، حاطط مصرياته بجيبته، ها فز الصبح ما لقى المصريات، تمام. واحد بحياته ما شاف حركة إنسان يتحرك، تمام، حاطط اللوح هون فز الصبح لقى اللوح بنص الشارع، أول مرة بتصير معه هالحادثة، قلنا له أخي هناك بدونها بالعقل، ها هذا حكم عقلي، هذه حركة وكل حركة تحتاج إلى محرك، حكم عقلي ولا عادي؟ في داعي يقول لك أخي لا لازم جرب أول شيء حتى أعرف كل حركة بدها محرك ولا ما في داعي تجرب؟ شو بدي سوي؟ من اللي بس فكر يا أخي ال- ال- ال- هاي الأداحة كانت هون الصبح حطيناها عند المكيف، بدون ما تجرب لو هاي الحالة أول مرة بحياتك بتصير معك شو بتقول؟ هناك من حرق هاي الأداحة حطها هناك، بقول لك جربت شيء؟ بتقول لي ما بدأ تجريب، هذا ليس حكما عاديا حتى يتوقف شو على التجريب. أما لو بدي أقنعك أنه هاي النار محرقة بالعقل بحسن أقنعك، شو بدك تساوي؟ بدك تجرب. إذا قضية إحراق النار للأجسام قضية شو؟ قضية عادية. لذلك النار عند أهل السنة والجماعة لا تتصف بالحرارة ولا تتصف بالبرودة حتى يخلق الله فيها حرارة أو برودة. هلا شو بيقول لي في أخ سألني الدرس الماضي اليوم ما إجا، قال لي بس أنا هلا إذا بحط إيدي بالنار بتحرقني، بقول له بتحرقك بحكم العادة ما حدا بيسويها. هلا إذا قلت لي واحد زت حاله بالنار شو بيكون؟ بقول لك مجنون. ليش؟ لأنه خالف المعتاد، مو لأنه خالف شو؟ لأنه خالف أمرا معتادا. من قال له نحن مستحيل واحد يحط إيده بالنار ولا تحرقه، ولكن مستحيل شو؟ مستحيل عادي. هذا المستحيل عادي قد يكون تحرقك النار وقد لا تحرقك النار، بس نحن اعتدنا أنه الإنسان شو إذا حط إيده على النار شو تحرقه. راح أضرب لكم مثال بسيط غير هذا المثال. نحن مشو بماذا نبصر في آلاف القضايا؟ نحن أو الناس العلميين اللي بيقولوا نحن علميين، أخي أنا زلمة بدي شوف بدي دليل علمي، أنا قارئ رياضيات فيزياء هيك بدي أفهم، أخي أنا زلمة بدي بالعلم شغلة ما شفتها ها لا أؤمن بها، تمام. هلا سؤال نحن بماذا نبصر؟ يعني لو أنه هلا أنت لأنك مجرب بالعين في عندك مشكلة الواحد يشوف بأنفه عقلية؟ يعني قال لا اليوم الطب قبل ما نقرأ الطب لو أنه كان الله خالق هالناس الناس بتشم بالعين بتقول له شم لي بيحط عينه بتقول له شوفني بيفتح أنفه في عندك مشكلة؟ ها معناته قانون الرؤية بالعين قانون عقلي ولا عادي؟ لذلك أحيانا بتكون نايم بيقول لك واحد والله شفت اليوم واحد راكب سيارة بيضة ولابس طقم أزرق، أنت مغمض عيونك شلون شفته؟ رآه بعين غير العين التي يرى بها. لو كانت الرؤية بالعين قانون عقلي لما استطاع أن يرى إلا بالعين، تمام. لذلك مرة هذا اللي بدي يقنعوه بوجود الله قال أنا ما بقتنع بوجود الله بدي دليل أنا على وجود الله، قال مستحيل يكون الله موجود وكذا. قلنا له أخي لو واحد ولد أعمى شو بدك تقنع أنه في لون أحمر؟ إذا واحد مولود أعمى طلع من بطن أمه عمه. اجيت انا قلت له اخي راح احكيك. قال لي انا عقلي، ها انا زلم علمي، حاكين علمي، قلت له بدي احكيك علمي. في برا الوان ازرق واحمر واصفر وبنفسجي، شلون بدك تقنعوا هذا انه في لون احمر؟ قالوا لي انتم. هلا اذا فكر بعقله بيقول لي شو، ما في مشكله. هلا اللون الاحمر بالنسبه للاعمى مثل النار بالنسبه لي، لا هو شاف الاحمر ولا انا شفت النار، مزبوط ولا لا؟ اللون الاحمر بالنسبه للاعمى غيب مثل علامات الساعه والقيامه والله تبارك وتعالى بالنسبه لي، فالله بالنسبه لي غيب لا اراه، واللون الاحمر بالنسبه للاعمى شو؟ غيب لا يراه. قال لك اخي انا زلم علمي، انا ما شفت اللون الاحمر وبالتالي لا يوجد لون احمر. شو بتقولوا عنه انتم؟ تقولوا عنه مجنون. طيب شو بدنا نقنعه اللون الاحمر؟ من قل له حتى تقتنع ايها المولود اعمى انه في هناك لون احمر ينبغي ان تفكر بالعقل مو تفكر بالعاده، يعني انت لم تعتد ان تراه. سؤال، ليش سؤال؟ دقيقه شوي بس اخلص. بدك تسال سؤال اكتبه عشان ما تقاطعني. إذا واحد هلا أعمى، ها ما آمن باللون الأحمر، تمام؟ ونفس الأعمى قال له، إذا قال لك أنا ما بآمن باللون الأحمر، قال له هي امسكها، مسكها حط إيده عليها هيك، قال له عمل هيك عمل هيك، قال له هي اسمها الداحة، بيصدق إنه هي الداحة ولا لا؟ بيصدق، صار عنده ها إنه هذا إنه هي الداحة. قال له أخي شغل، قال له حط إيدك احترق، قلنا له هي اسمها نار، فصار يعرف بالحس انه في شو هناك نار. طيب لو قبل ما نحكي له نحن عن النار التي تحرق، شو الفرق بالنسبه بين اللون الاحمر بالنسبه له والنار بالنسبه له؟ في فرق. طب ليش هي صدق فيها وهي ما صدق فيها؟ قال هي احسها وذاك لم يحس به. فبيقول لك اذا وجود النار امر ممكن معتاد. إذا بدي يكون عاقل بيقول لك والألوان أمر غير معتاد، من قل له أخي كلاهما موجود، ولكن أنت لما حكمت الحاسة، لما بيكون الحكم هو الإحساس، الإحساس يدرك أشياء محددة فقط، تمام ولا لا؟ هلا سؤال، أنا شلون كانوا زمان يعني قبل ما يخترعوا هلا الأدوات والهذا شو اسمه التلسكوب، القمر أنت شلون بتشوفه؟ بتشوفه قد الأداحة. لو ما أنه قارئين نحن بالمدارس عن حجم القمر، وهلأ العلم صور لنا القمر أنه أكبر من الأرض، فيك تقنعني أنه هذا الأمر قال شايف هذا اللي عم تشوفه؟ حتى بيغمض عين بيقول لك بعين واحدة شايفه وعيني أوسع منه، مظبوط؟ بنقول له هذا اللي عينك أوسع منه قد الكرة الأرضية اللي أنت قاعد عليها بعشرات المرات. لو مدارس علم شو راح يقول؟ راح يقول مستحيل. بنقول له ليش مستحيل؟ فكل إنسان انتبهها، كل إنسان مو بحكم الحس يقتصر على حكم الحس سوف يقع في أخطاء فادحة. كل إنسان شو يحكم الحس ولا يؤمن بما وراء الحس إنسان غلطان 100%، تمام؟ لذلك شوف اللي بيفهمه أنا عبر الـ يعني قراءة الفلسفة أو العقيدة أو ما شابه ذلك، لا يوجد حتى من الفلاسفة الكفار ما في حدا ينكر أن للعالم خالقا، بس كفرناهم. ليش؟ قال أخي العالم نحن نؤمن أن العالم هناك من أخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، بس أخي هذا العالم مثلا ما في يوم القيامة بعث ولا حشر ولا نصدق بشيء اسمه محمد ولا كذا، إن كفروا بأشياء ثانية، أما قضية وجود الله قضية شو؟ قضية يؤمنون بها، أمر طبيعي. أنا شيء طبيعي جدا إذا بدي أفكر بشكل منطقي عن خلق الإنسان، ها بقول نحن كل الإحصائيات العلمية بتقول عدد سكان دمشق قبل 1000 سنة أديش كان؟ 10,000 بني آدم مثلا، وقبل 20,000 سنة ما كان فيه. عدد سكان العالم 7 مليارات، قبل 200 سنة 5، قبل 400 سنة 3، قبل 1000 سنة 10,000 سنة. بدك تم ترجع للوراء حتى شو حتى والزلم الواحد مثله مثل غيره، شو هالقوة الخارقة اللي طالعت من العدم هيك؟ الشخص الأول بيشوف وبيمشي ولسانه بيحكي وبيفكر وبيركض وبيروح يمين وبيروح شمال. قال هذا من إيجاد الطبيعة. طبيعة قال هي الطبيعة هي. قال الطبيعة هي اللي أوجدته، والطبيعة صماء وفاقد الشيء لا يعطيه. طبيعة صماء بتخلق الإنسان له روح وله عقل إن هيك بيقولوا في منهم هذولا الطبيعيين بيأمنوا بالطبيعة. هلا سؤال، إذا أنا ما في بجيبتي 100 ورقة بحسن أعطيك 100 ورقة؟ فاقد 100 ورقة ما بيعطيك إياها. قال لا، انتبهوها، قال لا فاقد 100 ورقة بيعطيك إياها. حازم أعطي 100 ورقة، هذا ما اسمه فاقد 100 ورقة، مو فاقد 100 ورقة يعني مو بجيبته. فاقد 100 ليرة لا يستطيع أن يعطيك 100 ليرة، صح؟ مرة هيك عم تقول لواحد أخي فاقد الشيء لا يعطي، قال لا أنا ما معي مصاري، هلا بتصل على فلان بقول له يعطيك مصاري، بقول له أنت مو فاقد يا حبيبي، افهم علينا مشان الله، أنت لست فاقد. بدنا نتصور ما في شيء اسمه 100 ليرة، بتحسن تعطي 100 ليرة؟ ما بيحسن يعطي 100 ليرة، تمام؟ قال هن اللي بيأمنوا بالطبيعة بيقول لك الطبيعة صماء، فهي فاقدة للحس وفاقدة للبصر وفاقدة للسمع، وخلقت سميعا بصيرا مفكرا عاقلا، من اللي فاقد الشيء لا يعطي. هلا اللي صنع الباب هات، الباب له مسكة بس الصانع ما له مسكة، صح؟ الباب خشب، صانع مو خشب، مو شرط الصانع يكون نفس المصنوع، تمام؟ فاقد الشيء لا يعطي، فأنتوا نسبتكم الأشياء لأنه الطبيعة هي التي أوجدت وهي التي خلقت. وراح نحكي طبعا نحن وجود الله ووجود الكون له 3 أو 4 نظريات، راح نمر على كل نظرية بالتفصيل حتى ما نطلع كثيرا. إذا نقول الحكم العقلي والحكم العادي. الحكم العقلي العنصر الأساسي له شو؟ ها هلا راح أرجع أمسح اللوح، تعال أبو يوسف مشان تصحصح كونك نايم، مسح اللوح. راح أعطيكم هلا فرقين للحكم العقلي والعادي، ما عاد نخرط بيناتهم. هلا بتوقع الدرس هذا أسوأ من الدرس الماضي، ما كمان يزول البأس. شو بك نايم؟ شد شد ايدك. ها حكم عقلي لكان فاقد الشيء لا يعطي حكم عقلي. طيب شوف يا شيخنا، خلي لي الحكم العقلي والحكم العادي بس، ومسح لي الحمر هذول المستحيل، امسحه. طيب مسح لي بعده. طيب الحكم العقلي لا يتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في ولا نبي من الأنبياء جاب شغلة فوق العقل، ولا نبي، تمام؟ ولا نبي جاب شغلة فوق العقل. والقرآن الكريم مليئها، قل انظروا أفلا يعقلون أفلا يتفكرون، يعني القرآن دائما يحترم العقل. بس كل ما في الأمر أنه أنا في قضية في الشرع ما فهمتها، خلص أنت الإشكال بعقلك مو بالشرع، الشرع معصوم عن الخطأ. اتأمل فكر مش بالعادة بالعقل تجد أنه شو. يعني بدي أسألكم سؤال يا أخوانا، سؤال بسيط، شوفوا اللي بيفكر بالعقل بدون ما يفكر بالدائرة الكبيرة. ها سيدنا الخضر عليه السلام شو سوى؟ تفضل. سيدنا الخضر عليه السلام شو سوى؟ ذبح الولد. ما ليش ذبح الولد؟ قرأوا القرآن أنتوا ليش. قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرة. تعال عندي فقع، تعال. هذا الزلمة أبوه محترم وأمه محترمة، أنا رجل مثلا ها يوحى إلي، فالله أوحى إلي أنه هذا الزلمة راح بس يكبر يخلي والديه يرتدوا عن الدين، فشو الحل؟ الخضر عليه السلام جاب الولد طفل يا حرام، هيك بدنا نفكر بالعواطف، صغير حط هالسكين على رقبته شخطوه، هاي مو بحديث صحيح عشان تقول لي الحديث فيه اشكال، بالقران الكريم، تمام؟ مسك الولد وذبحه وشخطه من الوريد للوريد، مشان شو؟ قال مشان ما لو انه تركناه على حاله راح ابوه وامه شو يصير؟ طغيان وكفره. شفتوا انا مش نبي ولا رسول ولا الخضر ولا رب، انا انسان عادي، عندي 100 حل، عندي 100 حل نظبط الامور بدون ما نذبحه. بنقول له يا رب مو انت الخالق لكل شيء؟ طيب اهدي له هالولد، ما بيرهقهما طغيان وكفر، ما في داعي نذبحه، هذا حل مناسب ولا لا؟ اذا نحن حابين هيك نفرجي عقولنا للرب جل جلاله سبحانه وتعالى، بنقول له حل ثاني لرب العالمين. الحل الثاني اخي خلي هالزلم ينحرف، بس خلي ابوه وامه اقوياء في الايمان فلا ينحرفوا، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أنا ما حتى يظهره الله وأهلك دونه. حل ثاني ولا لا؟ ما في حل إلا نذبح الولد حتى الأب والأم يستقيمان. في عندي 100 الحلول، تمام؟ بيجي واحد شو بيفكر؟ ها هلا الشر، الحديث عن الشر، قضية نظرية الشر. الشر أنت بتشوفه شر، إذا بتفكر، وأنا هلا راح أحكي إن شاء الله شيء درس واحد عن نظرية الشر في الكون، لما بشوف في شر وفي هذا الشر على المدى البعيد فيه حكمة عظيمة جدا، بس اللي فكر بس بالولد الصغير وبأمه وانه شخطوا سيدنا، اول شيء بلا ذنب يا حرام، ولا نعامل مشكلة ولا شيء، وعم تضربوا انتوا علم الغيب مثلا، عدة قضايا يعني فينا نحلها المشكلة بألف حل. الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم المدبر الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، قال له اذبحوا، وراح أعقل من في الأرض في ذلك الوقت وهو سيدنا موسى عليه السلام، ومعه الرتبة الثانية في العقل سيدنا الخضر عليه السلام، والأنبياء أوتوا الفطنة، راحوا نفذوا هذه العملية بكل أريحية لعلمهم. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع له أبعاد، بس اللي بيحصر مخه بالولد وبالسفين وبالدم وبالسكين بيقول لك هذا إجرام من مين؟ من الرب سبحانه وتعالى. من الأولاء القضية أوسع مما بتتصور، ولو ما لو الموضوع هلا موضوعنا لضربت لك أنا عشرات الأمثلة من هذا القبيل، أنت بتقلي من سوية يعني مثال بسيط. الصور، هذا إنسان بحكم الصور، أنا مثال ضربه لبعض أخواننا، واحد خبير بالطب، طبيب تمام، قال لك أخي خبير بالطب إذا الواحد الإيد تبعه بصيبة غرينة شو بصير؟ بيقطعوا له إيده صح؟ إجينا لعند الخبير الطبيب هذا الشيخ صالح طبيب، أنا أبو للولد اللي معه غرغرينة، معي أنتو؟ أنا أبو الولد اللي معه غرغرينة ومعي أمه معه غرغرينة، إجينا لعند الدكتور إنه له دكتور هاد فيه غرغرينة الولد عم يتوجع، مسكته أنا حضرته وصرت أبكي، وأمه مسكته وتحضنه وتصير عم تبكي وعم تدعي له يا أمي، حطينا للشيخ صالح، الشيخ صالح شو سوى؟ حط إيده على الطاولة مسك السكين قطع له إياها. أنا شو كنت عم سوي بالولد؟ عم بحضنه وعم ببكي صح؟ الشيخ صالح شو سوى فيه؟ قطع له إيده. في الصورة من المجرم؟ مين المجرم؟ شيخ صالح، دكتور صالح. في الحقيقة مين المجرم؟ الأم والأب. لا تقطع له إيده أخي، لا تقطع له إيده، الله خليك اتقي الله يا أخي، خليك بقلبك رحمة. مسك الولد تم ويحضر فيه كل يوم الصبح، أمه تحضنه والمسة تحضنه، ثاني يوم تحضنه والمسة تحضنه، حتى صارت الغرغرينة بكل جسم، مات الولد. من إلا الأب، أيه يا صاحب الصورة الرحيمة أنت مجرم تمام، أنت مجرم بحق ابنك. أما هذا الزلم اللي حطه قال لك مده لشوف، مد إيده، سحب السكين، سن السكين، أطع إيده، حطه بكيس ألكون، يلا الولد شفاء العاجل إن شاء الله. مين العاقل؟ في ناس تحكم الصورة فتقول الطبيب مجرم والأم رحيمة، في ناس تحكم العقل والعلم بتقلك الطبيب صاحب عقل صحيح والأم بعاطفتها كانت مجرمة تمام. لذلك ليش هذا بتفكر بدائرة العاطفة بتأخطأ، أما اللي يفكر بدائرة العقل يفكر بالعقل الواسع لا يخطئ مظبوط. هلا في واحد المرة طبيب انتبهه، يا جماعة أعطي الخبز لخبازه لو أكل نصه صح، في طب في في في مستخدم بيشتغل بمشفى تمام، المستخدم مرض صابوا حالة معينة، فوتوا على الدكتور المختص، قالوا الدكتور والله بدنا نقطع له رجليه التنتين، جمع الطبيب كل الموجودين المستخدمين اللي بيقدموا الطعام والطباخين بالمشفى غير أهل الاختصاص، واللي بيكنسوا الممرات بالهذا، وشوفاريت السرافيس، لا نستنقص من أحد، أنا أضرب مثال بس إنه واحد مختص وواحد غير مختص تمام. جمع الناس قالوا يا جماعة طال عندي، قالوا نشوفوا هالشاب ما أحلى، هذا الشاب هذا الطبيب المختص راح نقص له رجلتينه، مين بيرفع إيده؟ نقص له رجلتينه، ومين بيقول حرام لا نقص له رجلتينه؟ ثلاث أرباع الناس ترفع إيده، لا حرام يا زلمة شو بدك فيه تقص له رجلتينه؟ قالوا يا جماعة قبل ما يخترعوا الطب هذا الزلمة ضروري جدا أطال له رجلتينه، لك أخي يا أخي ارحموا من في الأرض يا أخي ارحمكم من في السماء، وجرى شي ثلاث آيات وثلاث أحاديث ما لهم علاقة بالمثال، بيكونوا مجرمين هذول. من قال لهم يا أخي هذا الطبيب اطلع على شيء أنتم لم تطلعوا عليه، أما الأصل أنت تقول أخي هذا زلمة صاحب اختصاص، أنا بعرفه طبيب، حتى مرة شو قلت له واحد فضل، قلت له إذا أنت طبيب هو هيك عم تناقش أنا بشغلة بالدين، قلت له إذا في طبيب، قلت له أعطيني أحسن طبيب عندكم بالبلد بالجامعة مدرس، قال لي فلان، قلت له إذا رحت لعنده أنت معك مشكلة بالبولية وقال لك روح جيب لي تقرير طبي للقلب بتناقشه؟ قال لي لا بيخطر ببالي انه غلطان اصلا، قد ما عنده خبرة. لك يا اخي شو دخل البولية بالقلب؟ انت بولية ليش عم يطلب صورة للقلب؟ بس لإيمانه بخبرته شو راح نفذ الأمر. مزبوط الشيخ صالح ولا لا؟ لأنه عنده خبرة عالية جدا. بصاير إحنا فينا شغلة دغري هيك منفز، طب هدي شوي وفكر شوي وتأمل شوي وخود وعطي شوي، بتلاقي دائرة المخ بتكون هيك هيك تتسع شيئا شيئا فشيئا، حتى يقول لك الإنسان أخي المعجزات والبعث بعد الموت هذا شيء نقطع به، ما في أي مشكلة أصلا. تمام؟ فنحن أول شغلة القانون العقلي لا يتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما الحكم العادي يتغير بتغير العادات. تمام؟ الحكم العقلي لا يحتاج لتكرار، الحكم العادي يحتاج لتكرار. يعني سؤال، السماء زرقاء ها؟ طيب خضراء، شو في عندك مشكلة؟ قال لك واحد والله أنا اليوم الصبح فزيت، هلا نحن نعرف السماء بتصير حمراء بيضة زرقاء، في حدا شافه منكم فسفوري؟ لا. قال لك واحد أخي والله اليوم أنا استيقظت صباحا لقيت السماء فسفوري، قلت له مو معقول، لا من اللي غير معتاد. هلا انتبهوا، قلت له يا بركة عم يكذب، أنا ما لي علاقة فيه، أمر يتعقل ولا لا يتعقل؟ حكم عادي، السماء زرقاء حمراء مثل بعضها، أعطيته دواء أعطيته خبزة فشفي مثل بعضها، شربت مي شربت سم مثل بعضها. لذلك شو بيقولوا؟ انتبهوا، بيقولوا قضية مهمة جدا، بيقولوا انتبهوا، الطاعة والمعصية والكفر والإيمان متساويان عقلا مختلفان شرعا. ها؟ متساويان شو؟ عقلا. يعني الكفر مثل الإيمان عقلا. شلون يعني عقلا؟ قال إذا واحد قال لا إله إلا الله مؤمن، وإذا قال لا إله أول شطر بيكون كافر، صح؟ طيب لو الله كان طالب مننا لا إله مؤمن ولا إله إلا الله كافر، بصير في خلاف؟ ما في مشكلة. هاي قضية شو؟ قضية شرعية، صح؟ الله سبحانه وتعالى قال اللي بيصلي 4 ركعات ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويلتزم المعروف يعني بيفوت على الجنة، والذي يخالف يدخل على النار. فجعل للجنة علامات تدخل الإنسان إلى الجنة، وللنار علامات تدخله النار. لو رب العالمين قلب المسألة قال لك اللي بيصلي وبيزكي وبيحج نحطه بالنار، واللي ما بيصلي ولا بيزكي ولا بيحج نحطه بالجنة، في عندك مشكلة عقلية؟ هاي قضية شو؟ إذا جائز عقلا أن يكون الكفر والإيمان أمرا واحدا. شو الفرق بين الزنا والزواج؟ كلمة واحدة، تزوجتك وقبلت. الفعل واحد، العلاقة الزوجية واحدة، العلاقة الجنسية واحدة. قال بس لأنه هاي فيها كلمة صارت حلال ومباركة ويباركها رب العالمين، وهي لأنه ما فيها هاي الكلمة صارت شو؟ صارت حرام وزنا وفي جهنم وفي عذاب. طب شو الفرق بين الزنا والزواج؟ عقلا أنا عم بحكي، مو عم بحكي شرعا. الزنا بالشرع جريمة وحرام من الكبائر، والزواج قد يكون بالشرع فرضا وقد يكون سنة وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا قد يكون مكروها كما بيذكر بالفقه، صح؟ بس عقليا شو المشكلة ما يكون الزنا هو العلاقة المباركة؟ يعني لو الله قال إذا بتكون أنتم مثلا، أمرنا الله مو بعقد القران، أمرنا أن نتزوج بلا عقود، في مشكلة عقلية عندكم؟ ولو قال اللي بيقول لوحدة تزوجتك وقبلت وبيجيب شهدين وبيروح على شيخ هذا زاني، في عندكم مشكلة عقلية؟ معناته هي قضايا شرعية. القضايا الشرعية كلها تحت الممكن العادي الممكن العقلي. فالزنا نفس الزواج، والصلاة نفس تركها، والعبادة نفس تركها، والطاعة نفس المعصية، والكفر نفس الإيمان، إلا أن الشرع هو الذي فرق بينهما. فقال هذا شو؟ هذا مسألة ثانية. قديش بقي من الوقت؟ طيب هاي رح أعطيكم إياها هلا هيك مسألة للدرس القادم. أنا في عندي حكم شرعي وعندي حكم عقلي، صح؟ واحد قلنا لك أخي مطيع، انتبهوا الجواب منكم يا شباب، مطيع لله تبارك وتعالى لم يعص الله قط، ما الحكم شرعا؟ شو شرعا أن يدخل إلى النار؟ شو بتقول لي؟ مستحيل. شو شرعا؟ لأنه الله أخبر أنه طائع بالجنة، صح؟ ما الحكم عقلا أن يدخل النار؟ ممكن تتصور إنسان محترم يحترق بالنار، تتصوره ولا لا؟ تتصوره. فبقول لك دخول المؤمن الذي لم يعص الله قط إلى النار عقلا شو بتقول لي؟ ممكن. شرعا بتقول لي مستحيل، معناته المستحيل شرعي ممكن يكون ممكن عقلي. بكرة يمر معنا تعدد الإله، شرعا مستحيل وعقلا مستحيل. فبقول لك تعدد الإله عقلا مستحيل وشرعا مستحيل، راح يجي بالدليل. أما مؤمن يعاقب بالنار وهو لم يذنب قط، بقول لك شرعا مستحيل عقلا شو ممكن. طيب سؤال، إنسان لم يطع الله طرفة عين، كفر بالله وملائكته ورسله، ها ما حكم دخوله إلى الجنة؟ يا جماعة نحن ما مو عوامة، ممكن. واحد كفر بالله ورسوله، شو الحكم شرعا انه يفوت على الجنة؟ مستحيل شرعا. وعقلا؟ عقلا تكون انت وابو جهل لا قدر الله بمكان واحد، لا قدر الله، تمام. هاي قضية شو؟ قضية عقلية. فالعقل يستطيع ان يتصور المؤمنين في النار والكافرين في الجنة. فالعقل يقول إذا واحد لك أخي لا لازم عقلا المؤمن يفوت على الجنة، بيقول له ليش لازم عقلا؟ العقلا يستطيع أن يتصوره الإنسان في النار. ولكن لما بسألك سؤال أقول لك ما حكمه شرعا في جواب، ما حكمه عقلا في جواب، ما حكمه عادة في جواب. الحشر يوم القيامة عقلا ممكن، شرعا يا سلام واجب، عادة مستحيل، عادة مستحيل، عادة صح. ولكن يلا نكمل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يسمع الذرات في جوف النهال، قل لمن تذكر الأسماء منه والفعال، لا بتشبيه وتعطيل لها وبلا مثال. بعد هذا الوصف والتفصيل هل يدعى سواه؟